يوم يفر الضوء من أخيه

كامل بص عليه وحدوا فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما لينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسرائب إنه على يوم تبلى السرائر فما لها من قوة ولا ناصر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر السماء ذات الرجع والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا الكتاب هو دستورنا ودستور الأمة الإسلامية الأسمى، والذي أنزله الله على قلب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى مسك الختام بهذه التلاوة المباركة لفضيلة القارئ الشيخ كامل أحمد شعيب، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بقصاصين الشرق مركز الحسينية. إخوة الأيام الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الليلة التي قضيت على خير تكريما إلى الراحل الحبيب صاحب الأدب الرفيع والخلق العظيم الذي رحل عن دنيا الناس، وهذه طبيعة الحياة، ولا كل يعلم جميعا كما قال القائل: العمر ساعات وما فات فقد فات، فهيهات هيهات أن يرجع ما فات. اعمل ما شئت في هذه الدنيا، إما أن تكون من الأحياء وإما أن تكون من الأموات، فلربما يسأل عنك في يوم من الأيام: أين فلان ابن فلان؟ فيقال لك: إنه قد مات. أسأل الله أن نجعل الثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه في هذه الليلة إلى راحلنا الكريم، وأن يجاف الأرض عن جنبيه، وأن يلهم له الصبر والسلوات. وتتقدم الأسرة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. أشكر باسمكم أصرادق المقام إحدى مخازن الحج عثمان الغدوري، شاكر واجب وشاكر الهندسة الصوتية والإنارة الحج فايز خطاب بأولاد صق واجب الضيافة أولاد الجهري. إلى هنا يتوقف إرسالنا عن هذا المكان على أمل أن ألقاك على خير، فحتى ألقاكم على خير أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.